بسم الله الرحمن الرحيم. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما يحضرهما حاكم أو نائبه أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. في هذا الجزء من الباب السابع يبين المؤلف رحمه الله الأشياء التي تؤثر على صحة اللعان، وهي أمور بينها رحمه الله سنعرفها بالاستقراء إن شاء الله. نعم. فإن بدأت الزوجة باللعان قبله أي قبل الزوج لم يصح. فإن بدأت الزوجة باللعان قبله أي قبل الزوج لم يصح. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا وقيل له إما أن تثبت ما تقول أو تلاعن أو نقيم الحد عليك، فقال بل أنا مستعد للعان، ثم حضر عند الحاكم ليجري بينهما اللعان، فتعجلت الزوجة وشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وقالت في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم شهد هو بعد ذلك 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، وشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهل يصح هذا اللعان إذا تعجلت المرأة وشهدت قبل الرجل؟ لا يصح. ولما؟ لأمور. أولا أن الله جل وعلا أمر الزوج أن يشهد أولا ثم المرأة ثانيا، فإذا شهدت المرأة أولا ففي ذلك مخالفة لنص القرآن الكريم. ثانيا أن شهادات الزوج كالبينة إثبات، وشهادات المرأة نفي إنكار للبينة وإبطال لمفعولها، فهل تبطل البينة قبل أن تشهد وترد؟ لا. إذن فالترتيب الصحيح كما ورد في القرآن أن يشهد الرجل أولا كأنه أثبت، فشهادة الرجل بمنزلة 4 شهود حضروا بأنهم رأوا فلانة تزني رأي عين لا شك فيه، وأنهم رأوا ذكر الرجل في فرجها كالميل في المكحلة أو كالرشا في البئر، شيء لا شك فيه، فهذه بمثابة البينة، هذه الشهادة. ونطق المرأة بمثابة إبطال هذه الشهادة، فبعد أن ترد الشهادة تأتي المرأة وتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتضيف في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالله جل وعلا صيانة لأعراض المسلمين لم يقبل ولم يرضى من عباده أن يرمي بعضهم بعضا بزنا غير مثبت، حتى لو رأى الرجل الزنا فلا ينطق به حتى يتيقن ان معه 4 شهود. والله جل وعلا جعل شهادات الزوج وايمانه بمنزلة 4 شهود. فلذا اذا بدأت الزوجة باللعان قبل الزوج فلا يصح ذلك، بل لا بد ان يبدأ هو اولا ثم تبدأ هي بعده. نعم. او نقص احدهما شيئا من الالفاظ اي الجمل الخمسة لم يصح. او نقص احدهما شيئا من الالفاظ اي الجمل الخمسة. صاحب المتن رحمه الله قال الالفاظ، وبينها الشارح رحمه الله بقوله الجمل، يعني ليس المقصود نقص كلمة من الكلمات، وانما المقصود نقص جملة من الجمل الخمسة التي هي الشهادات. لو ان الزوج شهد على امرأته بالزنا 4 شهادات وقال يكفي خلاص انا لا اتي بالخامسة، فان شئتم فاقيموا عليها الحد او اطلبوا منها اللعان او دعوها، نقول له يلزمك ان تأتي بالخامسة والا الحد في ظهرك، الا ان عفت الزوجة. فاذا شهد 4 شهادات بالله او 3 شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا وتوقف عن الخامسة او عن 4 والخامسة قال يكفي، او خشي ان يختم على لسانه، او خشي ان تنزل عليه عقوبة من السماء، او اصابته رعدة او رعشة او خوف شديد وتوقف، فهل نطلب من المرأة ان تلاعن والرجل لم يكمل الخمس؟ لا، ما دام الرجل لم يكمل الخمس فكأنه لم يلاعن، فنطالبه بالاكمال او بالحد، نقيم عليه الحد الا ان عفت المرأة، لان هذا حق من حقوقها. او المرأة بعدما لاعن الزوج وشهد 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا وشهد الخامسة ولعن نفسه، ثم المرأة شهدت 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتوقفت عن الشهادة الخامسة وقالت يكفي انا نفيت قوله بهذه الشهادات 4، فهل نكتفي بذلك؟ لا، نقول لها اما ان تكمل الخمس واما نقيم عليك الحد، اعترفي ونقيم عليك الحد او اكملي الخمس. فاذا توقف احدهما عن الاكمال فلا يصح اللعان، بل كأنه لم يوجد. فان توقف الزوج امرناه بالتكميل والا اقمنا عليه حد القذف بطلب الزوجة، وان توقفت الزوجة عن التكميل امرناها بان تكمل او تعترف بالزنا فيقام عليها الحد. نعم. او لم يحضرهما حاكم او نائبه عند التلاعن لم يصح. او لم يحضرهما حاكم او نائبه، وذلك ان اللعان بمنزلة الحدود وما يترتب عليه الحدود، فلا يصح ان يحصل اللعان بين زوجين في دارهما، ولا يثبت مقتضى اللعان. لو ان الزوجين ارادا ان يتلاعنا في دارهما بحضور والديهم او بعضا من اقاربهم او بحضور بعض من جيرانهم او نحو ذلك، وقالوا لا داعي لان نذهب للمحكمة نجري اللعان فيما بيننا، هل ينفذ مقتضاه ويعتبر لعانا صحيحا؟ لا. او ذهب للحاكم واخبرهما بانه لهما ان يتلاعنا وبين لهما ذلك وعرفا وسألاه عن كيفية اللعان لينظر في امرهما، ثم انهما بعدما عرفا كيفية اللعان قالا نتلاعن في دارنا ولا داعي لان نذهب للمحكمة، فهل ينفذ مقتضى اللعان يعتبر لعانا صحيحا؟ لا، بل لا بد ان يحضرهما الحاكم. والدليل على ذلك ان من جاء يرمي امرأته بالزنا ارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم فاحضرهما بين يديه ولم يقل للرجل اذهب فتلاعن انت وزوجتك او قل لها كذا ولتقل لك كذا، امر باحضار المرأة فاحضرها، فحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من حضورهما بين يدي الحاكم او من ينوب عن الحاكم، من ينوبه الحاكم. فاذا حضر بين يدي الحاكم الشرعي الذي هو القاضي حصل ذلك. ارسل الحاكم معهما من ينوب عنه وقال اذهب معهما ومرهما بان يتلاعنا في المسجد الحرام او في المسجد النبوي او في مكان كذا، فذهب نائب الحاكم وحضرهما اجزاء صحة. نعم. او ابدلهما احده او ابدل احدهما لفظة اشهد باقسم او احلف لم يصح، او ابدل احدهما لفظة اشهد الواردة في القرآن، فشهادة احدهما اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، ورد في القرآن لفظ الشهادة. لو قال اقسم بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا فهل يصح يسمى لعانا؟ لا. لو قال احلف بالله او قال والله العظيم اني لصادق فيما رميتها به من الزنا او الله يعلم صدقي فيما رميتها به من الزنا او نحو ذلك من الالفاظ فلا يصح ولا يعتبر لعانا صحيحا، بل لا بد ان يقول اشهد لان هذا اللفظ هو الوارد في القرآن فيتقيد به. او ابدل الزوج لفظة اللعنة بالعباد او الغضب ونحوه لم يصح، او ابدل الزوج لفظة اللعنة لانه في الخامسة يلعن نفسه يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، لو قال وان غضب الله عليه ان كان من الكاذبين او ابعده الله ان كان من الكاذبين او اخزاه الله ان كان من الكاذبين او اهلكه الله ان كان من الكاذبين هل يكفي هذا؟ لا، بل لا بد ان يأتي بما ورد في القرآن لان هذا اللعن والشهادة جاءت على خلاف القياس بلفظ منصوص عليه في القرآن، فلا بد ان يؤتى بها كما جاءت في القرآن الكريم. نعم. او ابدلت لفظة الغضب بالسخط لم يصح اللعان لمخالفته النص، او الزوجة بدل ان تقول وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قالت وان لعنة الله عليها، او قالت وان سخط الله عليها، او قالت واهلكها الله، او اتت بلفظ غير لفظ الغضب فلا يصح ولا يعتبر لعانا صحيحا. نعم. وكذا ان علق بشرط، وكذا إن علق بشرط، إن علق بشرط الرجل لاعن لكن ما لاعن على رؤية وإنما لاعن على تعليق خبر ورد إليه، كان يقول مثلا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنا إن صدقني فلان، أو إن صدقني أخي فيما أخبرني، أو إن صدقتني أمي فيما أخبرتني، أو إن صدقت أختي فيما قالت لي أو نحو ذلك، أو إن صدقت عيني أو نحو ذلك. بل لا بد أن يشهد شهادة جازمة غير معلقة على شرط من الشروط، فإذا علقه على شرط من الشروط فلا يصح ولا يعتبر لعانا شرعيا. نعم. وكذا إن علق بشرط أو عدمت موالاة الكلمات، أو عدمت موالاة الكلمات، شهد شهادة أو شهادتين ثم توقف وتردد وصار عنده خوف أو صار عنده رعشة أو تخوف من العقاب فسكت، ثم جاءه من حرره وأكد عليه بأن يعزم بعدما فصل فصلا غير معتاد، ثم جاء وقال أريد أكمل، فهل نقبل منه ذلك أم نقول لا بد أن تستأنف ما دام فصلت؟ كان يشهد شهادتين أو ثلاث شهادات أو أربع شهادات ثم يتوقف ويخاف ثم يفصل ربع ساعة أو عشر دقائق ثم يأتيه من المحرضين والآثمين فيقولون له أكمل ولا تفضح نفسك، فيأتي ويقول أريد أن أشهد الخامسة اقبلوا مني، هل نقبل منه؟ لا، نقول لابد أن تستأنف من أول لأنك توقفت. أو كذلك المرأة بعدما شهدت شهادتين أو ثلاث شهادات أو أربع شهادات توقفت وصار عندها خوف ووجل وقالت أقيموا علي الحد وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة لأنه صادق فيما قال، فلا أريد أن أكذبه في شيء واقع حقيقي، فتوقفت ثم بعد عشر دقائق جاءت وقالت لا أريد أكمل، فهل نقبل منها التكميل؟ لا، لا بد أن تستأنف وتبدأ من جديد لأنه اشترط أن تتوالى الشهادات، يعني يؤتى بها في مجلس واحد في مكان واحد متوالية عرفا، فإن فصل بتنفس أو فصل مثلا بشرب أو شيئا من ذلك شيئا يسيرا فلا حرج، إنما الفصل الشيء الغير المعتاد هو الذي لا يقرون عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.